الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وهو الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام العارفين، وقدوة المقتدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه أحق من يتقى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعلموا رحمني الله وإياكم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن لربنا تبارك وتعالى أسماء وصفات وأفعالا بها يعرف، وآيات هي دلالات ربوبيته وألوهيته وفردانيته. ولنمضي عدة جمع في هذا المنبر، منبر التوحيد والإيمان، لنعرف هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال الحميدة لربنا تبارك وتعالى، الصفات العظيمة، حتى نعبده جل في علاه على بينة، ونكون معظمين له سبحانه جل في علاه. نتكلم في هذه الخطبة عن اسم من أسمائه تبارك وتعالى، هو أعظم اسم في الوجود، وإليه يعود جميع الأسماء والصفات في معناه وفي مدلوله ومبناه، الله جل جلاله. هذا الاسم الذي نتكلم عنه هو أول اسم جاء في القرآن الكريم، ولهذا نبدأ به. الله، هذه الكلمة العظيمة، هذا الاسم المبارك الذي ما سمعه سامع إلا وتشوق أذنه لحروفه، وأقبلت الوجود إلى موجده، وأقبلت القلوب متمعنا لمعانيه، وجالت الخلود في مراماته ومراداته. الله، أعذب كلمة في الوجود، أحلى كلمة على أسماع المؤمنين، وأشوق اسم لقلوب المحبين. وبعيدا عن تقعر اللغويين وكلام المتكلمين، فإني آخذ بنفسي معكم حيث تكلم الله عن نفسه بنفسه، فلننظر إلى كلامه في كتابه. فهذا الاسم أكثر اسم تكرر في كتاب الله، وذلك لأن الكلام كلامه، والعظمة عظمته، والجلال جلاله، والبهاء بهاؤه، وأحسن الحديث الحديث عنه. الله جل في علاه هو الذي له الأسماء الحسنى. الله هو الرحمن الرحيم. الله هو مالك يوم الدين. الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله هو العزيز الحكيم. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله شمل برحمته العالمين. الله هو مالك يوم الدين. الله هو معبود المؤمنين. الله هو معين العابدين. الله هو هادي المستهدين والمغدق على المنعمين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي له ما في السماوات والأرض. الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء شهيد. يا من حجبت عنه. الله على كل شيء حسيب. الله على كل شيء مقيت. الله وسع كل شيء علما، الله رب كل شيء، الله على كل شيء وكيل، الله على كل شيء حفيظ، الله على كل شيء مقتدر، الله بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. الله على كل شيء رقيب، الله بيده الأسماع كما وهبها، فيختم على قلب من يشاء عدلا، ويجعل على بصر من يشاء غشاوة. الله يزيد من شاء مرضا، ويعافي من شاء منة وفضلا. الله يستهزئ بمن يستهزئ بالدين عدلا، ويمد الغاوين في طغيانهم مدا. الله يذهب بنور من يشاء، ويتركه في ظلمات لا يبصر أبدا. الله محيط بالكافرين، ومحيط بكل شيء، ولا يحيط به شيء، ولا يحيطون به علما. الله على كل شيء قدير، فهو محيي الموتى، وهو موجد الأشياء من عدم، وهو الذي ينشئ النشأة الأخرى. الله لا يغفل عن أعمالنا، ولا يخلف وعدا. الله يقبض ويبسط، وإليه مرجعنا. الله يؤتي الملك من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء. الله واسع عليم. الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله يبدئ الخلق ثم يعيده تارة أخرى. الله جل في علاه يمحص الذين آمنوا، ويمحق الكافرين. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله الذي أتقن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. الله واسع عليم. الله يضاعف لمن يشاء، والله بما تعملون بصير. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فيبسطه في السماء كيف يشاء. الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم له الملك. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، الله الذي أنطق كل شيء، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. الله غفور رحيم، سميع بصير، عليم خبير. الله الصمد، الله الواحد القهار، العزيز الحكيم، العزيز العليم. الله العظيم، الله العزيز الحميد، الله الغني وأنتم الفقراء. الله جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا. الله يقلب الليل والنهار، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله بعث النبيين مبشرين ومنذرين. الله إن أردت معيته فهو مع الصابرين، وهو مع المتقين، وهو مع المحسنين. إن أردت تنزيهه فالله ليس له ند ولا ضد ولا سمي ولا كفء ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا يمسه لغوب ولا نصب ولا تعب. الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا أردت خصائصه. فالله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، الله لا يخلف الميعاد، الله لا يضيع أجر المؤمنين، الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، الله له الحكم وإليه ترجعون، الله لا يخلف وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أتدرون ماذا لا يحب؟ الله لا يحب كل خوان كفور، الله لا يحب الفرحين، الله لا يحب المفسدين، الله لا يحب الكافرين، الله لا يحب كل مختال فخور، الله لا يحب المعتدين، الله لا يحب الفساد، الله لا يحب المفسدين، الله لا يحب كل كفار أثيم، الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، الله لا يحب المسرفين، الله لا يحب الخائنين، الله لا يحب المستكبرين، الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، الله لا يصلح عمل المفسدين، الله لا يهدي كيد الخائنين، الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الله لا يهدي من يضل، الله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أتدري الله يحب من ويحب ماذا؟ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، الله يحب التوابين، الله يحب المطهرين، الله يحب المتطهرين، الله يحب الصابرين، الله يحب المتوكلين، الله يحب المقسطين، والله يحب المحسنين، الله يحب المتقين، الله ولي الذين آمنوا. أي عباد الله، الله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي القوم الظالمين، الله له المساجد فلا يدعى معه أحد في العبادة، الله الذي إليه تحشرون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالله مهما نقل لا نقدر قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله رضينا أن نكون عبيدا له، فهذا من فضله وكرمه وجوده أن جعلنا نذكره، أن جعلنا نعبده، أن جعلنا نصلي له، أن جعلنا نتوسل إليه، أن جعلنا ننطرح بين يديه. الله من كرمه أن أبوابه مفتوحة أبدا، هذا حديث ربنا عن نفسه في كتابه. وأما حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الله جل جلاله فهذا نرجئه إلى خطبة أخرى، وأسأل الله جل وعلا أن يعظم الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يقدرون الله، وممن يوحدون الله، وممن يؤلهون الله، وممن يعرفون ربوبية الله، وممن يعرفون الأسماء الحسنى والصفات العليا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عظمنا، اللهم اجعلنا نعظمك يا رب العالمين ونخشاك يا أرحم الراحمين في السر والعلن. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.